الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أديت صلاة الفريضة جديد ونفس العاشرة بعد الحدث الصلاة الصحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا نسى الإنسان أن يمسح على الشراب بعد أن أحدث وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويمسح عليها على الشراب ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ واضح الشرط، الطهارة من الحدث. هذا ما تطهر من الحدث، ما يتطهر حتى يمسح برجليه على خفيه. وهنا قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم: ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، ترك المأمور جهلا لا يسقطه. معلومة القاعدة هذه ولا لا؟ ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وترك وفعل المحذور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. هاتان قاعدتان مهمتان لطالب العلم. القاعدة الأولى ترك المأمور نسيانا أو جهلا لا يسقطه، وفعل المحذور نسيانا أو جهلا يعفى عنه. يحتاج أن نبين أمثلة على هاتين القاعدتين. رجل أكل عشاء عند شخص وفيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل، ثم قام وصلى ولم يتوضأ لأنه ما علم أن اللحم لحم إبل، فما رأيكم؟ هل يعيد الصلاة أو لا؟ يعيد الصلاة، لأن من الشروط الوضوء بعد الحدث، وهذا الرجل أحدث بأكل لحم الإبل، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء. وعلى هذا فنقول توضأ وأعد الصلاة، لأنك تركت مأمورا. ويدل لذلك أيضا، يدل لهذا الرجل الأعرابي الذي جاء وصلى ولم يطمئن، لم يطمئن في صلاته، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فصل فإنك لم تصل، مع نجاح، لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة، ترك مأمورا به وهو الطمأنينة. طيب مثال ترك المأمور ناسيا، لو أن رجلا أحدث ثم صلى ناسيا ولم يتوضأ، يعيد الصلاة ولا لا؟ يعيد الصلاة. لو ترك التشهد الأول في صلاة ناسيا يسجد للسهو، ما يسجد عنه بالنسيان. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد الأول في صلاته فسجد للسهو لأنه مأمور به. أما المحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه. اجتناب النجاسة في الصلاة، اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، لأن النجاسة محظورة عليك أن تصلي في نجاسة، محظورة عليك، فاجتنابها من باب ترك المحظور. ولهذا نقول اترك النجاسة، اجتنب، فهو من باب ترك المحظور. لو صلى الرجل على ثوب نجاسة لكن ما أدري عنها، ما علم أن على ثوب نجاسة إلا بعد صلاته، ما تقول في صلاته؟ صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا الآن تلبست بالنجاسة أو صليت في نجاسة وأنا ما أدري، فأنا معذور. ودليل آخر في نفس المسألة، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ذات يوم وعليه نعلاف، فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالا، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. هل أعاد الصلاة؟ لا. إذن فهذا دليل على أن من صلى بنجاسة ولم يدري عنها فصلاته صحيحة. ما رأيكم لو صلى وهو جار عنها لكن نسي أن يغسلها؟ لا يعيد الصلاة، لأن يعني هذا من باب ترك المحظور، فعلى هذا لا يعيد الصلاة. طيب رجل قام من النوم وصلى الفجر ثم الضحى وجد عليه أثر احتلام، ما تقولون؟ يعيد. ليش؟ لأنه ترك مأمورا وهو الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة فعليه الإعادة، عليه الإعادة. ولكن هنا سؤال، لو كان لا يدري، ما يقول ما أدري هل هذا الأثر من البارحة أو من الليلة التي قبلها أو من الليلة التي قبلها، وش يجعله؟ من آخر نوم، لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. طيب نرجع إلى القاعدة، فعل المحظور إذا تركه الإنسان جاهلا، إذا فعله جاهلا معفون عنه، ترك المحظور إذا فعل المحظور جاهلا فإنه يعفى عنه. وكذلك لو كان ناسيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا يتم صومه وهو آكل؟ لأن الأكل محظور على الصائم وقد فعله ناسيا، لكن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر، ولا تسقط عنه. لماذا لا تسقط؟ لأنه من باب فعل المأمور. وخلاصة القول الآن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا يسقط عنه ولا لا؟ ما يسقط عنه، لا بد أن يفعله، لكنه لا يؤاخذ به إن كان ناسيا أو جاهلا. أما لو فعل المأمور ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه ولا يثم عليه فيه. حتى في كل شيء، محظورات الإحرام، لو أن المحرم حلق شيئا من شعره أو تطيب ناسيا أو فعل أي محظور من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.